سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رب نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وفرج عنا كروبنا وأزل عنا همومنا وافض عنا ديوننا وتقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا من عتقاء هذا الشهر يا كريم وشفع فينا سيد المرسلين بلغنا رمضان بعد رمضان ونحن في أمن وستر وسلام اللهم آمين يا رب العالمين وبعد فيا أحباب رسول الله يعني حتى يعني لا ننسى طبعا في حفله وفي الكلام عن الوفاه ان شاء الله من صلاه القيام نحن طبعا مجتمعون معكم ان شاء الله بفضل الله ولكن هذا لا ينسينا يعني انا مهتم بابني، مهتم بالمسابقه، مهتم بالتكريم. لا تنس انت اليوم في ليله وفيه، لا تنس انت في ليالي رمضان، لا تنس انت في صلاه التراويح، لن تعود لي اخرك بكره، يعني اخرك مره واحده السنه دي. فيعني جدد النيه وجدد القصد تجاه الله تبارك وتعالى ان يكون العمل خالصا مخلصا لوجهه الكريم. هذا ما اتمناه. ولنا طبعا لقاءات ان شاء الله وشراكات مع بعض الناس العلماء الموجوده ان شاء الله يطيب الخاطر بها. وارجو الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم القيامه. اللهم امين. وقوموا مع صوت النبي والشيخ حسن، قم تنتقل. كان منتظر ايه؟ يلا ادخلوا بقى في رياض الجنات مع كانكم يعني تنتقلون من فنن الى فنن مع رياض القران الكريم ومع الشيخ حسن وصلاه التراويح. تفضل يا مولانا. استقيموا واعتدلوا. سوا من المناكب والاقدام. صلوا الصلاة مودع واعلموا انكم موقفون بين يدي الله. استحضروا عظمة الله في قلوبكم يرحمكم الله. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم تقبل صيامنا, تقبل قيامنا, تقبل ركوعنا, تقبل سجودنا. اللهم شفع فينا الصيام, شفع فينا القيام, شفع فينا القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اجعله قائدنا إلى الجنة, ولا تجعله يا ربنا يسوقنا إلى النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, ونسألك من طيب الجنة, ونسألك من نعيم الجنة, ونسألك من لباس الجنة, ونسألك من حور الجنة, ونسألك رؤية وجهك الكريم في الجنة. ونعوذ بك ربنا من النار, ومن حر النار, ومن سموم النار, ومن طعام النار, ومن لباس النار, ومن أهل النار, ومن زقوم النار, ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. اللهم ألف بين قلوبنا, اللهم انزع الغل والحسد من قلوبنا, اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا, اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ آباءنا, اللهم احفظ أمهاتنا, اللهم احفظ أبناءنا, احفظ بناتنا, احفظنا جميعا يا رب العالمين. اللهم بارك في من حفظ القرآن, بارك في من ختم القرآن, بارك في من قرأ القرآن, بارك في من سمع القرآن, بارك في من حفظ القرآن, بارك يا ربنا في كل أحوالنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا, بارك لنا في أعمارنا, بارك لنا في آجالنا, بارك لنا في كل شيء يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض, واسترنا تحت الأرض, واسترنا يا مولانا يوم العرض عليك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة, وعند الموت شهادة, وبعد الموت جنة ونعيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا ليلة القدر, اللهم بلغنا ليلة القدر, واكتب لنا فيها يا مولانا أعظم الأجر. اللهم بلغنا رمضان سنين عديدة, اللهم بلغنا رمضان سنين عديدة, اللهم بارك لنا في رمضان, اللهم تقبل منا رمضان, اللهم تقبل منا الصيام, اللهم تقبل منا القيام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا رب إلهي أنت للإحسان أهل فجدني يا إلهي بالقبول وفرج يا إلهي كل كرب فعفوك بالبرية لا يزول واجرم أمة الإسلام ترى بحق طه المصطفى الرسول. أيها الأحباب الكرام في هذا الحفل الكريم في أيام وليالي غراء أرحب بكم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى ومن مسجد الهداية. هذا المسجد البكر في الزمن بكر في الزمن ولكن ذاك أصالة وكأنه فيه القدم والقدم وهذا وشأن ربي تبارك وتعالى في كل رفعة كتب لها أن تكون بيتا من بيوت الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب الكرام أيها بيت الله الحمد الكريم القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ حسن الإمام وصوته النبي فله أن يشكي النفوس ويشبع كما أمتعنا بصلاة التراويح وليتفضل فضيلة الشيخ حسن الإمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء إلا أقروا نعم الله تبارك وتعالى. جمعنا إلى كتاب الضياء والنور إلى كتاب الخلود، الكتاب الذي تحصر به كل مخلوق حتى الجن ساعة سمعوه فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أيها الأحباب الكرام، نحمد الله تبارك وتعالى أن رفع مقام العلم أعلى مقاما، وأن نشر للعلماء أعلاما، وثبت له على الصراط المستقيم أقداما، ومعنا كبكبة من العلماء، وأنتم ترونهم وأنتم أحبائهم، في حضرة الشيخ إسماعيل عبد العاطي، حضرة الشيخ محسن ممثل وزارة الأوقاف والمفتش الأول وزارة الأوقاف، وأيضا حضرة الشيخ حسن الإمام استمعنا إليه الآن إلى قراءة القرآن الكريم من المفتش العام لوزارة الأوقاف، والآن جاء دور العلم ومع كلمة الأوقاف وفضيلة الشيخ محسن وليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بداية نشكر إدارة المسجد على أن جمعتنا في هذا المكان، وما كان ذلك إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وأشكر أستاذ الدكتور باسل بكلامه العظيم والجميل إن شاء الله، كما أنني أشكر فضيلة الشيخ إسماعيل، وأحسب نفسي على أنني جالس بجواره وأتكلم في حضرته، وما هذا إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. اجتمعنا إخوة الإسلام في يوم عظيم من شهر الكريم، وهو شهر رمضان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. اجتمعنا جميعا في هذه الليلة لنكرم أبناءنا من الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى وحفظوا أجزاء من القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو دستور رب السماوات إلى أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزة الباقية الخالدة إلى يوم الدين. وقد تكفر الله سبحانه وتعالى بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حرفت وبدلت وزيد فيها ونقص، إلا أن هذه المعجزة الباقية الخالدة تكفر الله سبحانه وتعالى بحفظها، حفظها سبحانه وتعالى في الصدور كما أنه حفظها سبحانه وتعالى في السطور، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على هذا الكتاب كما أمر مولانا سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم السباحة والرماية والكتابة. يا رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يشكو ولده، يقول له: إيه ابني يعقني، يعني هو غير طائع لوالده. فأرسل عمر إلى الولد وشدد وعنف معه وقال: ألا تخاف الله؟ كيف تعصي والدك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لقد عقني أبي قبل أن أعقه. قال: ولما؟ قال: لم يعلمني شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يختر لي أما، ولم يختار لي اسما جيدا. فقال لعمر رضي الله عنه وأرضاه: أتقول بأن ولدك عقه؟ لقد عقته قبل أن يعقه. وإذا أردت أن يكون ولدك صالحا فأدمه وعلمه، فإني ثمري ما فعل وما زرعت لابد أنك تحصل. اسأل نفسك: هل إذا عليه أن يختار الاسم الجيد وأن يعلمه كتاب رب العالمين حتى يكون شفيعا له يوم الدين خذ الإسلام. أنا لا أستطيع أن أطيل أكثر من ذلك حتى لا يضيق علينا الوقت. ومعنى فضيلة الشيخ إسماعيل أكيد إحنا كلنا بنحب نسمع عليه كثير قوي، ولذلك أترك الميكروفون لأخونا الدكتور باسم ليقوم بواجبه كما يجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمكم يا الأحباب، نتفضل بخالص الشكر وعظيم التقدير لفضيلة الشيخ محسن المفتش الأول لوزارة الأوقاف والممثل لها في هذا الحفل الكريم. وكاننا الان ننتقل من فنن الى فنن في ابواب العلم، واقول من فنن الى فنن، فانت بين رياض الجنات عندما تعيش في مجالس العلم، انت بين رياض الجنات. واحسنت يا شاعر عربي عندما رفعت مقام العلم اعلى مقام بقولك: علم العليم وعقل العاقل التلف، من منهما قد نال الشرف؟ فقال العلم: انا احرصت غايته. فقال العقل: الله بعرف. فافصح العلم افصاحا وقال له: من بالله في قرانه اتصف؟ فعلم العقل بان العلم سيده، فقبل العقل راس العلم وانصرف. والان ننتقل من فلن جميل الى فلن اجمل واجمل، وليس هذا يعني كما قال الشيخ محسن، انتم في انتظار الدعاء الاسلامي فضيله الشيخ اسماعيل عبد العاطي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله حق قدره وإقباله العظيم. وبعد، أيها الحفظ الكريم، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل أن يتلاقى الأحبة على كلمة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يلتقي بالأحبة فعليه بمجالس العلم. وكما قال أخونا الفاضل الدكتور باسم: من فنن إلى فنن، من غصن إلى غصن، من روضة إلى روضة، اسمع إلى سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر وحلق العلم. فالله جل وعلا يحب أن يعبد على علم، ومن عبد الله على جهل فكأنما عصاه. والعلم هو ميراث الأنبياء، وعلى رأسهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة، وتواضعوا لمن تعلمون منه. وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولقد خرج الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر المكي بأبي هريرة رضي الله عنه، نزل إلى السوق ذات يوم، والتي تعد من شر بقاع الأرض، وخير أهلها أوله الدخول وآخره الخروج. سيدنا أبو هريرة عمل اختبار كده مع حد، فذهب إلى السوق فوجد ما اعتاد الناس عليه من بيع وشراء ومكاييل وموازين وحلف بالصدق أو بالكذب وأيمان غموس أو فاجرة. فقال له وهو يعرض بالكلام: أتجهزون ها هنا تبيعون وتشترون وميراث النبي توزع في المسجد؟ وعرض بالكلام: وإن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتوا قاعدين هنا بتبيعوا وتشتروا وميراث النبي يوزع في المسجد. هم فهموا الكلام بمعنى، وهو كان يعني معنى آخر. فأسرع الجميع من التجار الذين قال عنهم سيد الأبرار: التجار هم الفجار إلا من بر وصدق وبين. وقال: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليم. الكل جري راح مسجد الهداية، راح مسجد النبي، راح مسجد أي مسجد. مسجد طلع الحر، عشان الشيخ حسن بيقول لي مسجد طلع الحر يا بيلي في بيه كده. ما كل يغني على الإله ويعزف اللحن الذي هواه، فتوحد الله لا إله إلا الله. فماذا وجد التجار؟ وجدوا مجتمعا طيبا كمجتمعنا هذا، ويتوسطه المعاد بن جبل يدارس له العلم. فقالوا: يا أبا هريرة، المؤمن لا يكذب. مش عايزين يقولوا أنت كذاب، المؤمن لا يكذب. فقال: والله ما كذاب، لقد قلت إن ميراث النبي وزع في المسجد. فقال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلة من العلم يتوسطها فلان وفلان. فقال أبو هريرة الكلمة، قال: وهل ورث النبي إلا علما؟ العلم قيمته عالية أوي. لذلك جاء رجل إلى الإمام علي رضي الله عنه وقال: يا إمام، العلم أفضل أم المال؟ فقال الإمام علي: العلم أفضل. فقال السائل: كلم، ما هي حجتك؟ قال: العلم يحرسه وأنت تحرس المال. العلم حاكم والمال محكوم عليه. العلم يزيد بالنفقة، كل ما تصرف على العلم مكتبات وكتب وسجهات وما إلى غير ذلك، العلم يزيد بالنفقة والمال ينقص بالإنفاق. ثم قال الإمام علي كلمة ما زالت في سمع الزمان: العلم للفقراء مال وللأغنياء جمال. ثم أنشأ يقول: ما الفضل إلا لأهل العلم. يعني لو في فضل في أي بلد كان، يبقى لأهل العلم، للعلماء، للأولياء، للأتقياء، للأوقياء، للبواعث اللي احنا عايزين الليلة علشان نكرمهم. حفظ القرآن لابد أن يكرمه. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنه على الهدى لمن استهدأ بالله، وحسب كل امرئ ما كان يعلمه. والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الناس من جهة التصوير أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. فإن كان بينهم شرف يفتخرون به فالطين والماء. وأفضل العلوم على الإطلاق العلم بالله ويأتي بعدها علم القرآن أو علوم القرآن. لذلك قال النبي العلمان صلى الله عليه وسلم: إذا أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والهدى يوم الضلال والظل يوم الحرور والنجاة يوم الحشر، نعمل يا رسول الله؟ فادرسوا القرآن. لم يقل فاقرأوا القرآن، فادرسوا القرآن، لأنه كلام الرحمن، حرص من الشيطان، رجحان في الميزان، نجاة يوم القيامة من عذاب الواحد الديان. ده القرآن فيه نبأ من قبلنا وحكم ما بيننا ونبأ من بعدنا. اسمع إلى القواعد: من قال به صرع، ومن علم به سبع. سبع محدش يحاول أبدا، يصلي إيمان بالناس يستفدى فيفتي. من قال به صرع، ومن علم به سبع، ومن دعا إليه رجل، ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو حبل الله المتين، لا تنتهي عجائبه ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد، لا تمله العلماء ولا يشبع منه الأقلاء. وهو الذي ما إن انتهت الجن حين سمعته حتى قالت: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أبدا. أحبتي في الله، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الاثنين معا فعليه بالقرآن. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. أحبتي في الله، المقام ليس مقام كلام بقدر ما هو تكريم للقرآن الكريم، أنزله رب كريم بملك كريم على نبي كريم إلى أمة كريمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله بداية ونهاية. فطوبى لأولادنا الذين بذلوا الجهد الجهير وحفظوا ما تيسر من القرآن. يوم القيامة إن شاء الله يقال لهم: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا. آخر آية معك هي درجتك في الجنة. وكل ولي أرض ساعد ابنه أو بنته على أن يحفظ شيئا من القرآن يتوج يوم القيامة بتاج سماه النبي بتاج الوقار. فطوبى لأبنائنا وطوبى لآبائهم وأمهاتهم إن داروا على هذه النعمة، لأن القرآن يتفلت، بل هو أكثر تفلتا من الإبل في عقولها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر؟ أعتقد أن هناك من يتكر ومن يتذكر، وهم الذين سيكررون بعد قليل. أترك المجال للتكريم وليس للتكليم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء سرورنا وذهاب حزننا وغمنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا بفضلك من متقائك من المال ومن المقبولين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد. وأترك المجال لأخي الفاضل الدكتور باسل يواصل فقرات هذا الحفل الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الفرن واجلب به علينا النعم وادفع به عنا المطر يا رب العالمين. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يلزم من خارج المسجد المسجد بالصمت. ندعو الله تعالى بهذا. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. يعني نرجو الصمت الكامل. باسمكم ايها الاحباب نتقدم بعظيم الشكر والتقدير الى فضيله الشيخ اسماعيل عبد العاطي الداعيه الاسلامي. وكان الشيخ محسن عندما قال كلمه موجزه يعني بها المادة الكاملة لإعجاز القرآن الكريم ويكاد أن يشرف بها الشيخ إسماعيل، ولكن أعلم بأن ضيق الوقت قد منعه تماما. ولكن حقيقة كنت أتمنى أن يعني يسير بهذه الحرب العظيمة لإعجاز القرآن الكريم هو الشيخ محسن، ولكن الإلزام لوقت الحفلة والتكريم كما تعلمون. وجاء دور الآن كلمة المسجد، يعني أقول كلمة المسجد هي بكم ومنكم، ويلقيها كابتن كامل أحمد سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا كل عام وحضرتكم بخير. أنا مش طول هما كلمتين بس أوضح فيهم إيه اللي بتقوم بيه إدارة المسجد، وإن شاء الله هتقوم بيه بإذن الله بفضل الله عز وجل بمجهودات حضراتكم مع حضراتكم. منذ أن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وأنعم علينا جميعا كلنا في إنشاء هذا المسجد في المنطقة دي، وكان شغل الشاغل لإدارة المسجد إن يكون المكان مخالف شوية لما هو عليه. بيوت ربنا كلها ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بيها وعمرها كلها للعبادة الصلاة والأرض كلها، ولكن حابين احنا كلنا ان احنا نكون في رسالة معينة نقوم بيها. وكان الحمد لله توفيق من الله عز وجل ان بدأنا في هذه المشروعات بفضل الله. اقول ما بينكم معانا لان مفيش طبعا احنا زي ما قلنا احنا السنة اللي فاتت كلمنا الكلمة دي وقلنا مفيش حاجة اسمها إدارة المسجد، كلكم مسؤولين معنا عن هذه الفكرة. ومعانا مع بعض ان شاء الله هننجح باذن الله بتوفيق ربنا، والمشاريع اللي احنا بنفكر فيها كلها باذن الله هتتم باذن الله على مراحل. بدأنا وكان الحمد لله ثمرة هذا المسجد في إجازة القرآن الكريم من أحد مشايخنا أبنائنا والحمد لله، وكان دي اللي انطلقنا منها للدار اللي عملناها بتوفيق الله عز وجل، والنهارده إن شاء الله ثمرة هذا القرار أولادنا كلهم اللي اتكرموا دلوقتي موجودين معانا. في طبعا اللي هي الأيتام والبرامج والجماعة كلهم كلكم عندنا علم بيها، وطبعا احنا مش قادرين نكفي الاحتياجات كلها. عندنا 50% من المجموعة اللي عندنا مش قادرين نصرف عليها. وقلنا أكتر مرة الكلام ده يا جماعة علشان بس يعني معلش هي فرصة التجمع دوت إن احنا من يعني السنة للسنة اللي بنطلعين فيه، فناشد برضه كلهم بإذن الله إن تقفوا معانا على الصرف على الأبدان والبرامج اللي احنا مش قادرين نوفر الأبدان اللي قاعدين كلها. ربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين بعد موضوع الأيتام والأرامل، عايزين نعمل الموضوعات بتاعت الحج والعمر، عايزين نصرف على ان احنا نساعد جماعة الأيتام في جنب الزواج، الحاجات دي كلها مش محتاجة صرف محتاجة دعم، احنا مش قادرين لوحدنا نقوم فيها. فيا جماعة على قد ما احنا الحمد لله بنقوم وبنعمل بنقدر ربنا سبحانه وتعالى بيقدرنا، لكن محتاجين مجهودكم معانا. معلش انا انتهزت الفرصة ديت لان طبعا كلامنا شيوخنا طبعا ما شاء الله ما فيش كلام تقال بعديهم، فانا حبيت اقول ان دي المسجد اللي هي مناشدة ادارة المسجد لحضراتكم النقطة وعندنا تقفوا معانا خطوة بخطوة عشان ربنا يكرمنا، وعايزين نقدم سيرتنا على الركبة. كل عام وانتم بخير وانا مش طول، واسيب طبعا الميكروفون لاستاذنا اللي ربنا كرمنا بيه في شهر رمضان دكتور باسم، وطبعا الحمد لله كنتوا سعداء جدا بيه ونتمنى ان هو يستمر معانا على طول، وطبعا شيخنا الاعزاء الشيخ سمير عبد العاطي اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بيه على طول، دكتور الشيخ حسن الامام والاستاذ محسن عبد الظاهر، وطبعا كان في مجموعه ثانيه المفروض يجوا معانا بس مش موجودين للاسف يعني، ربنا يكرمنا بيهم كل عام وانتم بخير. شكر الله للكابتن كامل على هذه الكلمه الموجزه التي اوجز فيها واقع خدمات وتطور المسجد انا لا اضيف، ولكن احب ان الفت النظر لاولياء الامور بان دور المسجد مسجد هدايه تحول الى جامع، يعني جامع بمعنى انه يربي النشأ، وكان بخيرهم من الدعاء الذين يتوكلون على مدار ايام الاسبوع اختاروا كل داع له دور خاص حتى يجتمع الكل في هوية واحدة ومصب واحد يكون، وهذا يؤكد لنا تربية إسلامية تحول الإسلام إلى واقع عملي يشهد الدنيا بالجلال والجمال. هنقطع الإرسال لغاية ما نشوف إيه الموضوع اللي بره ده. لا مش مهم، ما تعودناش نتكلم أبدا بالضوضاء الذكية إلا دي، استحالة هيحصل نواصل الكلام. يعني في باب المسجد ونكمل على عليك جوه الصوت، مش عايز كلام من عليك، انا سكت بره الصوت. انتوا الاداره اللي عليك ممكن تتحركوا شويه في الحاجه دي، ليه بيطلع اللي هنا شوف كده لما تروح عليه ممكن لو كنت واحد يسيب له خمسه كده سكت له خلاص. وبعدين السيدات لو سمحتوا تقعدوا قدام شويه كده عشان اللي بره ده يجيبوا معاه فلا نقعد نتكلم. مش في شاشه لا ما شاشات، في شاشات كده لو سمحتوا، يعني ايه قوموا شويه قدام، واللي واقف من الرجال يتفضل يدخل المسجد ويقعد، يعني ما ينفعش ان انا اروح اكلم مكان واسع كام فوق اطلع كل شويه خلاص خلاص كلموا بقى الموضوع خلاص خلاص خلاص. كمان اخوة بقى الرجال اللي واقفين قدام الباب بيتفضلوا بالجلوس داخل المسجد. خلاص سيبك معلوم بقى. طب ما تروح تشوفوهم انتوا او الناس مش بيسمعوني. الرجال اللي واقف على باب المسجد في مكان فاضي اتفضلوا يقعدوا فيه. الرجال اللي قدام باب المسجد اتفضلوا المسجد فاضي اتفضلوا يقعدوا فيه. أيها الأحباب الكرام، الناس بالناس ما دامت الحياة بهم، والعيش لا شك طرات وجلاء، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تخضع على يديه للناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم بين الناس أموات. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. سأل موسى ربه من أفضل الناس على المعمورة أي على الأرض، قال تبارك وتعالى رجل في المشرق علم بنازل على رجل في المغرب فاهتم بأمره. وانطلاقا من هذا الأمر لمن يهتمون بمصالح الناس، ولا أقول بنون مجهولة، ولكن أقول أبطال مجهولة. كان لزاما وحقا على إدارة المسجد أن تقوم بتقدير هؤلاء وتكريم هؤلاء، وليس معنى هذا لأن من كرم ليس هو المناط الأساسي، ولكن هناك من يستحق التكريم ولكنه أبى وأبى وقال أنا من أبناء المسجد، ولكن ما يبدو رموز وتحت كل رمز لك أن تعطي العدد ما شئت، يعني كل تحت رمز كرم تحته ووراءه عدد ما شئت، بمعنى سنكرم من الآباء، سنكرم من الشباب، سنكرم من الأطفال، سنكرم من الصغار، ولكن كل فرد يمثل مجتمع يعني في مظلة هو يعني مناطها وهو علوها، يعني إذا كنا أطفال بنكرم طفل معه أطفال كثيرين، إذا كنا رجل معه رجال كثيرين، وهكذا وهكذا. والآن جاء دور التكريم وهذه الأسماء يصعدون إلينا. أم ماذا؟ مباشرة حاضر الأستاذ محمد عزة محمد، يعني المسجد طبعا مشكور على المجهود في خدمة المسجد فليتفضل. الأستاذ قائم محمد له أن يستعد وأن يأتي إلى منصة التدوير. أستاذ طاهر تفضل يا مولانا. الأستاذ حسن سيد حسن. أستاذ حسن سيد حسن. أستاذ حسن سيد حسن. الأستاذ أحمد محمد عامر. أستاذ أحمد محمد عامر. موجود؟ طب ماشي الجائزة تحفظ. الأستاذ عمرو عزة فليتفضل، هو إعلامي وزميل لنا في الفضائيات من المخرجين اللي استقبلوه يعني مخرج؟ طبعا طبعا لا مدروس يعني الجهود يعني تعمل دون مقابل وتعمل ولا تسأل. يعني انا بتكلم عن الملموس دي الحاج ممدوح احمد ابراهيم مش موجود بس ابنه هنا لو كان هنا كان الجهاز اللي معاك هنا. نعم ممدوح التكريم في الخدمات العامه والخدمات الخاصه وصل للاطفال والابناء. وطبعا اقول وصل للابناء والاطفال يا جماعه المسجد بيؤدي دور خالص لما الطفل ينشأ من الصغر على هذه التربيه والسلوك القويم هو ده المطلوب. يعني كما يقول شاعر العربيه بشان الاطفال وشان الناس يعني ليس اليتيم من انتهى ابواه وخلفه من هم الحياه ذليلا ان اليتيم من تجد له اما تقلت فقبا مشغولا. فلو حتى شغل الاب وشغل الام فضوء المسجد موجود. الطفل ولا اقول طفل كان طفلا شكلا وسنا ولكن اخذ معاني النجابه والنبوءه. اسلام احمد بلكي فليتفضل. اسلام فين يوسف؟ تأتيه البركة يوسف تكلم بضم يا يوسف أقبل ولا تعرف تكلم بضم السين بعد لك يوسف يوسف انت تعال يوسف يبعدي على طول عشان ما تكلم عنك يوسف سلم على عمك الشيخ أيها الأحباب الكرام وما زال لخدام المسجد ويا لها من شرف. يا ليت ان الانسان ينال شرف خادم المسجد. والله شرف ما بعده شرف. وان الله تبارك وتعالى ان يجعل كل المسلمين قلوبهم والبابهم معلقه بخدمه القران الكريم وخدمه جنود الله تبارك وتعالى. وما زال تعليم مستمرا مع خدام القران الكريم أبو عبد الله محمد إمام وهو مشهور لدينا الشيخ محمد السياط والجائزة مع الشيخ حسن فلي تفضل. محمد السياط مين؟ محمد السياط إمام. وصل الجائزة. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود لكم مرة ثانية وبعد أن يستريح القاطر نعود للقوام. يعني اصطلحنا بخاطر بسيط لتوزيع بعض الجوائز نعود الى الفائزين في مسابقه مسجد الهدايه المسابقه الاولى. المسابقه دي انا فرحت جدا ان بعض الناس وجهت لي نقد فيها وطبعا قالوا يعني هي مش فرد على الله. لو انا جبت طفل دلوقتي من اللي قاعدين هيفتح على النت وكتاب هيجيب اسئله احنا كلنا المشايخ اللي قاعدين نعرف كلامنا. وفي مره روحة ادعى العلم. ادعى ليه؟ العلم. فواحد ساله سؤال قال له عدد النجوم اللي في السماء كام؟ قال له 2 مليون. ما استناش قال له 2 ايه؟ قال له 2 قال له مش عاجبك روح الدنيا. مش عاجبك روح ايه؟ يعني انت ممكن تصنف سؤال واجابه والاجابه يعني السؤال ماليش اجابه. ولو تتذكروا الشمار ده يوم ان تحدى اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطب واتوا بالطبيب العالمي الشمار ده انذاك كان لا يعالج الا الامراء فيسال رسول الله بالطب فالرسول صلى الله عليه وسلم الوقت طويل. قال الشمرقة لقد انتهى علمي في الطب عند هذا الرجل. فلما أراد الرسول أن يسأله فالرسول يسأل وشمرقة يقول لا أدري، يسأل وشمرقة يقول لا أدري، إلى أن جثى على ركبتيه وقال أشهد أن هذا نبي. قال يا شمرقة ما تقول له؟ بيسأل الشمرقة قال والله ما سألني سؤال إلا وجدت الإجابة تشع من بين عينيه. اللي جرى طرف منهم كشفت وانا مش عارف اقول لك عدد ذرات الرمال كم وانا مش عارف. هو بيسال لك الاجابه تشع من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمصادقه ليس المقصد منها وليس يعني الغرض منها الا اننا نرفع مقام العلم على مقامه ويستفيد الناس. وقلنا بان الاسئله لم تتقدم خارج الدروس، يعني الاسئله اللي اتقالت كلها هي داخل الدروس من الدراسات القرآنية. وحتى لو طلع على حضراتكم الآن أسماء الفائزين هنبدأ بالرجال سواء منهم الصبية سواء منهم الفتية، كل اسم هقوله هيجي يسلم جاي من هنا شيخ عمرو ولا هتيجي ولا عشان الوقت ما نخليهم يستلموا بقى في الإدارة يقول الأسامي ولا إيه رايح؟ سلموا من هنا وخلاص. ده خلاص انتهى الوصول رفض الطائف خلاص. الأستاذ نبيل أنا المفروض أحل معاكم الجايزة لكن الوقت لا يتسع، بكرة تعالى نتكلم مع بعضكم إن شاء الله. الأستاذ نبيل أحمد محمود الأستاذ عشان تبقوا عارفين كتبت كل الورق الجواز كله صح بس كان في اختراع مش عاملاه اختراع عشان تبقوا عارفين اختراع ولكن ما حجب اسمه ما زالت الإدارة عامل حساب الجواز طول عمره بكرة إن شاء الله. طيب الجواز يعني احنا جالنا 50 واحد صح اختاروا 10 او 12 دول في اقتراع الموضوع مش معنى حصل ما جاش يبقى خلاص لا ان شاء الله اسمك معانا. والجايزه بتاعت انا بقى دي الثالث اسئله جاوبتها بكره ان شاء الله اللي لسه وصلنا دلوقتي يعني ما جاتش امبارح، لو جات امبارح كنت هصحح كل حاجه بقى. الاستاذ عبد المقتدر هارون الجائزة ناخدها كده الجائزة. الأستاذ أحمد عبد الله بدر ده موجود؟ الأستاذ أحمد عبد الله طيب كتب على الأستاذ محمود لو كنت كاتب معانا هنا الأستاذ محمود باهية محمود ما شاء الله سلم بدر تطريق؟ سلم على إنك موجود. الأستاذ سيد محمد سعد أمام المنصة مباشرة فليتفضل. الأستاذ شريف عيسى أحمد الأستاذ كان سفير عبد الغني شيخ محسن. الأستاذ صلاح الدين علي موجود في صلاح طبعا. الأستاذ أحمد سمير حسن تمين صلاح الأستاذ أحمد سمير تفضل مين ده استاذنا مين ده؟ احمد سمير متاكد؟ معه توكيل. الاستاذ مش عارف من قطر ولا من هنا؟ من قنا؟ قلت قطر والعائله دي موجوده في قطر اكيد عرف نفسه. ساعة ما قلت قطر يبقى هو عرف نفسه اسمه ده مين؟ الاستاذ محمد الثاني من عارف محمد الثاني ده امير ثاني اسمه الامير محمد الثاني. هل بقى كان انا اقول حاجه يا جماعه صلى رسول الله والقدر حرام حتى في الاختراع اسكت قدامي انا جاي اقرا بس قبلي مش انا صححت وعملت بروح لان حاجه يقول انت وانت عملت الاسم لا حرام القدر اسماعيل معايا الاسم اللي هيجي ده حرام القدر يكون لي جايزه ثانيه واكيد لي جايزه ثالثه في تنفيذ القران الكريم. سالت سؤال مره ولا خالص ومحضر مره يعني اول كلمه جت في القران الكريم يبقى حافظهم يتقسم زي ما قسمتهم بالظبط يعني دي معناها ايه؟ الرفاعة دول معلوم ايه والثناء دول معلوم ايه؟ اسلام احمد بن يعني عشان حد يخلص اسكتوا عشان يخلص وتاخدوا جوال وتمشوا فتحي الاسم الثاني منك الله بهجت منك الله بهجت ثلاثة عزة أبو العزايم محمود عزة أبو العزايم محمود الرابعة أمان سمير حسن اسمها ايه؟ الاسم مكتوب رفضة رفضة بعد اسمها رفضة أمان سمير حسن لا رفضة ولا عزايم اسمها حسن أنت بتتكلم على رفضة؟ مش عارف ممكن اللي هي عزة والعزايم محمود؟ رفضة مطبعية في المطابع الأمريكية أتتنا بعزة والعزايم محمود وهي رفضة والرغب أتعلمون معناها؟ قولي قولي فرحة فرحة بعدين فرحة بعدين فرحة عشان غلط حاضر حاضر طب بس خلاص أسامي عشان المفضلات أماني سمير حسن أماني سمير حسن الخامسة سناء محمد مكتوبة جبا اسما واحدا سناء محمد محمد يا مولانا مكتوبة أي حاجة عارفة إن شاء الله الاسم الثالث الثالثة نبيلة محمد علي نبيلة محمد علي السابعة منى مراد سيد منى مراد سيد الثامنة والاسم اختلف كانت هناك سناء بالسين مفهومة عن مضيفات أصل يعني ثم الثناء بالسين وفرق بين الثناء بالسين والثناء بالسين ثناء محمد عبد العزيز ثناء محمد عبد العزيز الاسم التاسعة والأخيرة وما أنه من اسم وما أحلاه من اسم مش أنه ذكرت الاسم ولكن اقتراه سيد الخلق وحبيب الحق محمد عندما بشر بالبنت الرابعة أن يقول لرسول الله أتاك بنت الرابعة فتطهروا وتأخروا فلما أخبر بها قال قوله ريحانة بن شمها وعلى الله رزقها ما زالت إلى الآن السيدة فاطمة الزهراء ريحانة لكنها بها نتنسب من عبير العلم الذي أخذته عن سيد الخلق أبيها محمد صلى الله عليه وسلم التاسعة والأخيرة فاطمة طه محمد عبد العزيز فاطمة طه محمد عبد العزيز كل متسابق أو متسابقة أباه القدر بالفوز نرجو له ونرجو منه يعني التقدم دائما وابدا وعلى الان اخذ وعد وعهد امام المشايخ وشعاب المسجد ومنظمه المسجد ان تستمر المسابقات على مدار العام من خلال الندوات التي تعقد داخل المسجد ما بين المغرب والعشاء العلماء موجوده والدعاء ونظمه المسجد موجوده ما حدش قالوا موافقين ولا مش موافقين موافقين مش موافقين خلاص ده هم اللي بيقولوا لنا في جوائز ولا خلاص ماشي على الله الاسامي بقى كلها اللي لم تاخد معنا الاسامي دي كلها مالها بقى دلوقتي برضه لها تكريم ان شاء الله الوقت يعني ضيق لكن هم حلوا صح لكن الاقتراح ما جاتش على ايه بقى الجمهور ولا الامارات او الجمهور لم يحابي الناس ولكن قد يحبوكم بكره لان جوائز ان شاء الله الخير ايه كثير وكثير الان مع تكريم يعني القائمين على حفظ القرآن الكريم وما أنداهم وما أحلاهم عندما ينادي ربنا يوم القيامة ويقول أين جيراني وأحبابي فتقول الملائكة يا رب ومن يستطع أن يجاور عزك وجلالك فتقول الملائكة فيقول ربنا تبارك وتعالى أين قراء القرآن وعمال المساجد هم جيراني وأحبابي فإن كانوا هم جيران لله وأحباب لله فلا بد وأن أحبهم كما أحبهم الله تبارك وتعالى وانطلاقا من هذا لنا أن نكرم أولا المحفظين والمحفظات الأستاذ عصام أحمد عبده الأستاذ عصام أحمد عبده خلاص مش موجود الجائزة موجودة شهادة التقدير الأستاذ خالد عبد المقصود الأستاذ خالد عبد المقصود الأستاذ مهنا الله محمد طبعا لا ذكر شهادة Bye. شكر الله للأخ عمرو أحمد عبد الحفيظ ويدعو الله تعالى للأمة الإسلامية كلها أن يكون القرآن الكريم طي القلب مطلق به اللسان على النحو الذي يرضي به الله تبارك وتعالى، وأن نحول أي القرآن الكريم إلى واقع عملي، اللهم آمين. والآن نستمع إلى يعني لا أقول السبرات، ولكن يعني شأنها كبير بما تحمل من القرآن الكريم، ندى سعد عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ويخلقها ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغور. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم سيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير المدري كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر جاءكم النذير. البنت هي المدرسة، وإذا النساء نشأ في أمية ردع الرجال جهلة وخمولة، أرجو الله تبارك وتعالى لنسائنا وبناتنا أولا أن يكونوا سائرين دائما في باب الإيمان، اللهم آمين يا رب العالمين. وجاء ضمن الإبنة هدى حازم مجدي فتفضل. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. استنى العامل العام يا جماعة، أنا عايز أقول مش قولي دائما وأبدا ما قلت أي حاجة مخلوقة لابد أن تتعلم الموضوع ده. رمضان النهارده اليوم 28 السبت روح واحدة فقط لا غير بس، ويعلم غيرها ولا لا، ويعلم الله السنة الجاية هتشوف رمضان ولا مش هتشوف، القعدة دي موجودة ولا مش موجودة. بكى شاعر العربية حسرة وندم ساعة هذه ساعة تحديدا، فقال قوله مودعا هذا الشهر، يتحسر ويتألم فقال قوله فيا شهر الصيام فلك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال فما أدري إذا ما الحول ولى، وعد بقابل في خير حال أتلقاني مع الأحباء حيا، أو أنك تلقاني من احتمال، فهذه سنة الحياة دوما فراق بعد جمع واحتمال. اللهم بلغنا رمضان بعد رمضان ونحن في أمن وستر وسلام، اللهم آمين يا رب العالمين. وانطلاقا وكما قلت سابقا كل واحد حظ من اسمه، لقد وجدت اسما جميلا لجمعية تسمى جمعية العطاء المستمر، وكأن رئيسها يعني فيه ما به من عطاء، وكان لزاما على جمعية الهداية أو مسجد الهداية أو دار الهداية أن تكرم الأستاذ عمرو إبراهيم محمد رئيس جمعية العطاء المستمر، ويتفضل الشيخ إسماعيل يعني تسليم على الأستاذ عمرو، وشكر الله له القبول. اللهم آمين يا رب العالمين. التوفيق إن شاء الله. خد الشهادة. صلاح الدين حاسم. صلاح الدين حاسم. صلاح انت تاني. سامي رمضان خد سامي احمد جمال محمد. فين فتحي؟ استنى فتحي. فتحي جاي. احمد فتحي الاول. احمد جمال محمد محمد ابراهيم محمد علي عبد الحفيظ محمد علي عبد الحفيظ علي محمد علي رضوان علي محمد علي رضوان احمد مصطفى ابراهيم انا عارف تعالي تسلم علي عادي ده تعالي علي سلم عدي عدي عدي سلم على عمك الشيخ سلم خد الشعر جاي لك شوف كده يا شيخ مصطفى مظبوط هم مرتبين ما شاء الله يلا يا اسلام اسلام يا احمد اسلام يا احمد والآن جاء دور الفتيات في القرآن الكريم للمراكز الأولى من الفتيات ندى سعد عبد الرحمن مريم محمود إبراهيم شي حسني عارف اللي هي بتاعتها اللي راح سليم على طول خش على الشهاده جواها جواها جواها جوهان عبد العظيم مين سلم يا نور منك الله جوهان سلم على الشيخ سلم على الشيخ منك الله تكبير ما تسلميش خش محمد عبد المنعم تكبير احسن يلا عاد سلم يا كرم استنى انت تسلم سيد احمد سيد احمد مين سلم يا عم احمد ما شاء الله ما شاء الله شكرا كيف غريب عليك انا اخد دكتور سامي السوداني دكتور سامي السوداني مين انت فين انت مين فاطمة ازيك يا فاطمة سليم يا فاطمة انت مين بالراحة بالراحة هو الصحيح انت محمود انا معك شيخ الاول استنى الصحيح الاول السلام معايا حبيبي انت مين ابتسام كبيرة خش على طول عازم عازم تيسير خش يا تيسير ايمان خش على طول إيمان شريف رمضان من طيب أحمد جميل كلام أنا ما أديلكم على سبيل أحمد جميل كلام أحمد جميل سلم سلم تعال سلم على شيخ إسماعيل تعالى كده ازيك يا أحمد سلم على عمك يا حاج ولا جيت إمتى يلا يا محمد ان شاء الله ما شاء الله بص اهو من هنا من هنا عاد طلعه وطلعه بص يا احمد افتح طريق يا عم حاج يحيى افتح لهم طريق اهو فتح اهو شوف الواد اللي قاعد ده ايمان شريف اه خلاص خلينا يعني في قول كده تدريب معين لشخص معين سلمي انت مين بصراحه انا عليه سلم على عمك الحاج بيدخل البركه سلمي على البركه اللي هو ده على لسان وانا طبعا موافق عليه مشتاق يوم الطف لا من زمن ولا من جهد ولا من وقت ولا اجازه ولا تقوى صلاه في المسجد ام صلاه في الله حتى انا شفت الخوف معلم مع الله هذا التكريم لبطل مجهول هو شيخ محمد عبد الفتاح شيخ محمد عبد الفتاح تشهد نفسك على شيخ الكرم ده هو مش عايز يتكرم يعني حتى كمان من ضمن يعني العمل عليهم مش عايز ان هو يجي يتكرم هنا ادعو الله له تبارك وتعالى ان ييسر له ولجميع المسلمين الحال ويهوس به الشيخ حسن مش هيسمع اسمه رقم كام يعني مثلا واحد في 30 ثانية بيشوق نفسهم من السكون، والناس اللي واقفة تقعد في الداخلية اللي كده تقعد ايوه هناك الكلام ده مش عندنا يعني. شباب الرياضة ورا يا رب عشان ما خليش الشيخ اسمعني كلام تاني لو عايز بقولكم ما خلوه يقولوا حاجة حلوة كده يرفع عن الجنة. نعم نعم ما دي ده بقول لكم اهو هتسكتوا ما خليهم ويخلوكم تكلم عن الجنة وتكلم عن حاجات حلوة. سيب الروح سيب الروح الأسماء الفريزة في القرآن الكريم الاسم رقم واحد عضو مرتين رقم واحد محمد سيد إبراهيم محمد سيد إبراهيم رب الدين صلاح الدين هاني صلاح الدين هاني رقم أو رقم ثلاثة يوسف ياسر يوسف ياسر تقصى من كذا لو كان يوسف ثاني خلاص أربعة حسين حسن محي الدين حسن محي الدين خمسة أحمد ناجي سيد أحمد ناجي سيد ستة إسماعيل فارق إسماعيل فارق سبعة أحمد محمد فلق أحمد محمد فلق ثمانية نادر محمد أحمد نادر محمد أحمد تسعة محمد محي الدين محمد محي الدين عشرة إسلام رزق إسلام رزق 11 معاذ محمد إبراهيم معاذ محمد إبراهيم 12 عبد الله ياسر بس هو كل الأعداد الحسابية في الإنجلش بس ما عدا اسم كبير اسم مختلفة بس كده 12 عبد الله ياسر 13 محمد ناصر علي محمد ناصر علي 14 محمد جميل محمد جميل 16 شهاب سيد شهاب سيد 17 15 هذا اسم 15 شهاب سيد شهاب سيد 16 يوسف عبد العاطي يوسف عبد العاطي 17 كانوا غزوة بدر 10 مرات محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز 18 محمد أحمد محمد محمد أحمد محمد 19 أحمد محمد ثابت أحمد محمد ثابت 20 مؤمن محمد إبراهيم مؤمن بقى لنا سوى كفة العيون ولا إله لنا غيرك ونرجوك اجعلها لنا ساعة إجابة واجعلها لنا ساعة قبول استجب منا الدعاء وحقق لنا الرجاء وارفع عنا البلاء وارفع بنا عند القضاء وبلغنا منازل الشهداء واحشرنا بجرة الأنبياء ندعوك يا ربنا أن ترحم جميع أموات المسلمين اللهم أنزل على قلوبهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم اغفر لوالدينا تحنن عليهم كما كانوا عليك متحننين تعطف عليهم كما كانوا عليك متعطفين نسألك العفو عما مضى والرفق عند القضاء اللهم اشف مرضى المسلمين ارفع عنهم كل باء وادفع عنهم كل بلاء وانزل عليهم رحمة وشفاء دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اغفر وارحم وتجاوز عما انت به اعلم انك انت الله العزيز الاكرم باسمك ويا الاحباب اتقدم لعظيم الشكر والتقدير لعلماء اليوم فضيله الشيخ اسماعيل عبد العاطي الداعي الاسلامي المعروف كما تعلمون فضيله الشيخ محسن عبد الظاهر الرجل الاول مدرب الاوقاف وفضيله الشيخ طبعا الجميل الشيخ حسن الامام المفتش العام لمدرب الاوقاف وادعو له يعني الجميع دائما مواصله نشر العلم اللهم امين شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عامل ايه؟ الواد اللي اموره سمعنا ما شاء الله. اهلا بك يا عم. ما شاء الله. يكرمك. I'm going to go to the hospital.